بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عنوان درسنا في هذه الليلة كما هو معلن عنه: من توضأ هكذا. ثبت في صحيح مسلم أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان مشيه وصلاته وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، يعني رفع في الدرجات، لأن الصلوات تكفر ما بينها، والمشي إلى المسجد كل خطوة تكفر سيئة وترفع درجة. فإذا كفرت الذنوب بالوضوء كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام كانت الصلاة والمشي رفع في الدرجات، وهذا يسمى بإحسان الوضوء وإسباغ الوضوء الذي يحط الخطايا. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. والحديث عند مسلم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. والوضوء لا شك أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، وهو من أعظم شرائط الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فالطهور والوضوء أعظم شرط لأداء الصلاة وأجره عظيم. وعلى المسلم إذا أراد أن يكفر خطاياه بوضوئه أن يعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فالوضوء له صفة قد يغفل عنها كثير من الناس، وقد يتخذ الدين تعلما من باب التقليد لمن علمه من أبيه أو أمه بغير أدلة. والإنسان كلما عرف السنة وقصد تطبيقها في صلاته وفي وضوئه أجر على هذا القصد. صفة الوضوء: أول ما يبدأ الإنسان الوضوء يبدأ بالتسمية، والتسمية قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. واختلف العلماء في التسمية، هل هي واجبة أم أنها سنة أم أنها شرط لصحة الوضوء؟ ثلاثة أقوال. كثير من العلم يرى أنها سنة، وبعض أهل العلم يرى أنها واجبة، وهو الصحيح. فلو تركها الإنسان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ولكن الناس في هذه الأزمان كثيرا منهم يتوضأ في الحمام، فهل يسمي أو لا يسمي؟ هذه مسألة قد يحتاجها الإنسان. قال العلماء يسمي في نفسه، يسمي في نفسه. الأمر الثاني أن يغسل يديه ثلاثا قبل الوضوء، والمقصود إلى المرفق إلى الرسخ. يغسل يديه ثلاثا، جاء في حديث عبد الله بن زيد فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، وفي حديث عثمان فغسل كفيه ثلاث مرات، وهذا سنة باتفاق العلماء إلا للمستيقظ من النوم، فالراجح أنه يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل وضوئه. الأمر الثالث غسل الوجه. قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم. ما معنى الوجه؟ الوجه من المواجهة، وحده عند العلماء من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى اللحيين، من هنا إلى هنا، هذا من حيث الطول، ومن الأذن إلى الأذن من حيث العرض. ثانيا غسل الوجه السنة فيه أن يكون باليدين جميعا، ولكن لو غسل بيد واحدة ما حكمه؟ يجزئ. لحديث عبد الله بن زيد ثم أدخل يديه، وفي رواية ثم أدخل يده وضم إليها الأخرى، وجاء في كثير من الروايات يده بالإفراد. قال ابن الملقن وهي دالة على جواز الأمور الثلاثة، يعني إما أن يغرف باليدين أو يغرف بيد واحدة ويضم إليها الأخرى أو يكتفي بيد واحدة. قال وهي دالة على جواز الأمور الثلاثة وأن الجميع سنة، أصحها أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لأنه أقرب إلى الاستيعاب. ثالثا يدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق والاستنثار. المضمضة أن يضع الماء في الفم ثم يحركه ثم يمجه، والاستنشاق هو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه، وهذا قد يتساهل فيه كثير من الناس، يضع فقط ولا يسحب، إنما يضع في طرف الأنف. وأما الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. والراجح أن هذه الثلاثة حكمها الوجوب، ودليل ذلك حديث عائشة إذا توضأت فمضمض، وحديث أبي هريرة في الصحيحين إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. بأي اليدين تكون مضمضة والاستنشاق والاستنثار؟ قال النسائي رحمه الله بأي اليدين يستنثر، ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فأدخل يده اليمنى فملأ فمه فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل هذا ثلاث مرات، ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. المضمضة والاستنشاق بكم غرفة تكون؟ في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد فمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، فمضمض واستنشق من كف واحدة، يعني المضمضة والاستنشاق تكون من كف واحدة، ليس المضمضة من كف والاستنشاق من كف. وفي النسائي وعند أبي داود أيضا من حديث علي ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، يتمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. قال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث دليل ظاهر للمذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن تكون بثلاث غرفات، يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها. وقال ابن القيم في زاد المعاد وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولم يجي الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. وهذه مسألة يقع فيها بعض الناس، يعني يخطئ فيها بعض الناس، فالسنة في المضمضة والاستنشاق أن تأخذ كفا واحدة ثم نصفها للفم ونصفها للأنف، تكرر هذا 3 مرات. مما يدخل في الوجه اللحية، ما حكم إيصال الماء إلى بشرة اللحية؟ اللحية يقول العلماء إما أن تكون كثيفة وإما أن تكون خفيفة، والكثيفة هي التي تغطي البشرة فلا ترى البشرة من خلفها، والخفيفة هي التي ترى البشرة من خلفها. أما الخفيفة فيجب إيصال الماء إلى البشرة معها، أما الخفيفة فيجب إيصال الماء إلى البشرة معها، وأما الكثيفة فيجب غسل الظاهر منها فقط، ويستحب مع ذلك التخليل، وهذا ما لم يسترسل عن محل الفرض. أما المسترسل فالجمهور على الاستحباب، يعني اللحية ما واجهت الوجه محل الفرض الكثيفة هذه يجب غسل الظاهر، وما استرسل ونزل هذا يستحب غسل الظاهر، ويستحب للغسلة للحية الكثيفة التخليل. ما صفة التخليل؟ عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل، يأخذ كف من ماء ثم يضعه هنا ثم يخلل به لحيته. هذه السنة. اللحية الكثيفة لا يجب إيصال الماء معها إلى البشرة، يعني تجدون بعض الناس لحيته كثة ماذا يفعل؟ ينزل رأسه تحت مصب الماء ثم يدلك بقوة ليوصل الماء إلى البشرة، هذا خطأ جهل. إنما يغسل الظاهر منها فقط ثم تخلل، هذا ما يتعلق بالوجه. ثم يأتي بعد الوجه غسل اليدين إلى المرفقين وأيديكم إلى المرافق، وهذا من أركان الوضوء في حديث عبد الله بن زيد، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين، والمرفقان يدخلان في غسل اليد. في صحيح مسلم من حديث نعيم المجمر رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. شو معنى أدار الماء؟ يعني يأخذ الماء ثم يديره على المرفق، هذه السنة، يأخذ ماء ثم يديره على المرفق. كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. المسألة الخامسة مسح الوجه، وامسحوا برؤوسكم. مسح الرأس من الأركان لا خلاف بين العلماء في ذلك، وجاءت السنة في صفة مسح الرأس قال فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. الآن السنة في مسح الرأس ما المجزي منه؟ هل يجب استيعاب الرأس كله بالمسح أم يكفي أن تمسح جزءا من الرأس، 3 شعرات أو أكثر أو طرفا من الرأس؟ ومسح بجزء من رأسه هل أجزاؤه أم لا؟ السنة جاءت بماذا؟ باستيعاب الرأس بالمسح. فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. طيب قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، هنا الباء لماذا جاءت؟ هل هي للتبعيض أم للإلصاق؟ يقول علماء اللغة الباء لا تأتي للتبعيض، إنما المراد بها الإلصاق، ولذلك أجمع العلماء على أن المستحب استيعاب الرأس بالمسح، واختلفوا في إجزاء بعض الرأس، فذهب الشافعية إلى أن المجزئ بعض الرأس. ما دليلهم؟ لم يستدلوا بالقرآن. من ظن أن دليلهم القرآن وأن الباء للتبعيض أخطأ. لماذا أخطأ؟ لأن الباء هنا ذكرت في موضعين في هذه الآية، ذكرت في الوضوء وذكرت في التيمم، ذكرت في الوضوء وذكرت في التيمم. قال في الوضوء وامسحوا برؤوسكم، وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم. هنا مسح وهنا مسح، وهنا باء وهنا باء. فإذا لم تجز أن يقال أنها في التيمم للتبعيض، في الوضوء كذلك. يعني لا يمكن لأحد أن يقول وامسحوا بوجوهكم، فامسحوا بوجوهكم في التيمم، يجوز مسح بعض الوجه في التيمم لأن الباء للتبعيض، لا يصلح. هكذا في الوضوء، هنا مسح وهنا مسح، وهنا باء وهنا باء. حكم الباء هنا كحكمي هنا. معناها للإلصاق. ما معنى الإلصاق؟ معنى الإلصاق أن يكون باليد شيء ملتصق بها يمسح به على الرأس. ففي التيمم الملتصق باليد ما هو؟ التراب. وفي الوضوء الملتصق باليد ماذا؟ البلل. ولذلك دليل من ذهب إلى التبعيض حديث المغيرة عند مسلم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ عام تبوك ومسح على ناصيته، توضأ عام تبوك ومسح على ناصيته، والناصية مقدم الرأس. الصحيح أن هذا ليس حديثا كاملا، إنما هو قطعة من حديث. فلو تتبعت الحديث وجئت به كله لوجدت أن هذا الحديث له تكملة، وهي ومسح بناصيته وعلى العمامة، وفي رواية ومقدم رأسه وعلى عمامته، يعني مسح بالناصية لم يكتفي بها، إنما كان لابسا للعمامة فأكمل عليها. لذلك نقول من كان لابسا للعمامة يجزئه أن يمسح بناصية رأسه ثم يكمل عليها، أما من لم يكن لابسا للعمامة فامسحوا برؤوسكم كما جاءت السنة. فالسنة بل الصحيح أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح كما جاءت به السنة. والصفات الواردة في المسح، مسح الرأس على الرأس فقط، أو على العمامة فقط، أو على الناصية وعلى العمامة. يعني إنسان إما يكون حاصر الرأس وإما يكون لابس العمامة، فإن كان حاسرا فالسنة جاءت بمسح الرأس كله، وإن كان لابسا للعمامة إما أن تكون عمامة مطبقة أو غير مطبقة، فإن لم تكن مطبقة يمسح على الناصية ثم يكمل عليها، وإن كانت مغطية للرأس كله فإنه يمسح على العمامة كلها. أما المسح على العمامة، المسح على الرأس أدلة ظاهرة، وعلى الناصية والعمامة حديث المغيرة متقدم، مسح بناصيته وعلى العمامة. وأما الاكتفاء على العمامة فقط، حديث عمرو بن أمية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وعلى خفيه، يمسح على عمامته وخفيه. وأما على الناصية والعمامة فحديث المغيرة المتقدم. قال ابن القيم وأما اقتصاره على الناصية مجردة لم يحفظ عنه، أما اقتصاره على الناصية مجردة يعني دون التكمال على العمامة لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم. ما هي العمامة وما حكمها؟ العمامة هو كل ما يعم الرأس ويكور عليه، هو كل ما يعم الرأس ويكور عليه. وذلك الغترة هذه لا تسمى عمامة، كل ما يعم الرأس ويكور عليه. الطاقية لا تدخل في هذا. ما حكم العمامة؟ هل هي سنة لبسها أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة، هي من سنن العادات وليس من سنن العبادات. اللباس الأصل فيه أنه يرجع إلى عرف الناس في بلدانهم، إلا ما جاءت فيه مخالفة شرعية فيرجع للأدلة. طيب مسح المرأة على خمارها هل للمرأة أن تمسح على خمارها؟ ثبت عند البيهقي عن عائشة أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها من تحت الرداء وتمسح برأسها كله. ثبت عند البيهقي عن عائشة أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها من تحت الرداء وتمسح برأسها كله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح خمارها، وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها، وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء. يعني الأصل أن المرأة تمسح برأسها، فإذا كانت لابسة للخمار تدخل يدها، فإذا خشيت البرد أو المشقة أو انكشاف الشعر في موضع لا يحسن انكشافه يجوز لها أن تمسح على خمارها، وينبغي مع ذلك أن تمسح بشيء من رأسها. أما الاكتفاء على الخمار فقط ففيه نزاع. طيب، هل يشرع تكرار مسح الرأس؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يستحب، واستدلوا بالأحاديث الصحيحة المتقدمة ومسح برأسه مرة واحدة أقبل بهما وأدبر. وذهب الشافعي في رواية وأحمد، بل هو المشهور عند الشافعية، إلى أن ذلك مستحب، واستدلوا بحديث عند أبي داود من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، والحديث شاذ لا يصح، لأن الروايات الصحيحة عن عثمان أنه مسح برأسه مرة واحدة أقبل بهما وأدبر. هل يأخذ ماء جديدا لرأسه أو يكتفي بالبلل بعد غسل يديه؟ ذهب الجمهور إلى وجوب ذلك، واستدلوا ومسح برأسه بماء غير فضل يده، رواه مسلم، ومسح برأسه بماء غير فضل يده، وفي حديث عبد الله بن زيد: ثم أدخل يده فمسح برأسه فأقبل بيده وأدبر، يعني أدخل يده في التور. وذهب بعض العلماء إلى جواز مسح الرأس بما بقي على اليد من غسل اليد، واستدلوا بحديث الربيع بنت معوذ أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، والحديث حسن، مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. فالأصل أن يأخذ ماء جديدا، فلو اكتفى ببر اليد خاصة عند قلة الماء جاز، والله تعالى أعلم. مسح الأذن، مسح الأذن ما حكمه؟ سنة أم واجب؟ الجمهور على أنه سنة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه فرض، وحجته قول النبي عليه الصلاة والسلام: الأذنان من الرأس. قالوا: هذا الحديث يلحق الأذن بالرأس في الحكم فتمسحان، وهذا هو الصحيح. طيب، هل يأخذ للأذن ماء جديدا أو يمسح بما مسح به رأسه؟ الجمهور إلى أن الأذن تمسح بما مسح به الرأس لأنها من الرأس، ولكن يجوز للإنسان أن يأخذ ماء جديدا لأذنه، وهذا مذهب الشافعي وروي عن أحمد الجواز. دليله ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، وهذا ضعيف شاذ. والصحيح في هذا ما ثبت عن ابن عمر كما في الموطأ أنه فعل ذلك، وما ثبت عن الصحابة يقال بجوازه في هذه المواطن. صفة مسح الأذن، كيف يمسح الإنسان أذنه في وضوئه؟ عن عبد الله بن عمرو في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، هذه داخل السبابة ثم بالإبهام، هذا تفعلونه. طيب، مسألة أخرى: مسح العنق في الوضوء، يعني بعض الناس إذا مسح رأسه مسح عنقه، ويروي في هذا حديثا، وهو أن مسح الرقبة أمان من الغل، وفي رواية من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة. مسح العنق في الوضوء بدعة، والحديث الوارد في هذا موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة في الوضوء غسل الرجلين وأرجلكم إلى الكعبين، جاء في حديث عبد الله بن زيد وحديث حمران: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك. وفي الصحيحين: ويل للعقاب من النار، والعقاب خلف القدم، وهذا يدل على أن المسح لا يجزئ بل يجب الغسل، وهذا بالإجماع. فمن اكتفى بالمسح على الرجل من غير لبس خف أو جورب فوضوءه باطل، لأن الرسول قال عليه الصلاة: ويل للعقاب من النار، توعد من لم يغسل عقبه في الوضوء، فدل على وجوب غسل الرجل في الوضوء. إذا انتهى الإنسان من وضوئه تشرع له أذكار، منها الحديث المعروف عندكم: ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. هذا متفق عليه. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وجاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يغسل إلى يوم القيامة. هذا يغفل عنه كثير من الناس، هذا يغفل عنه كثير من الناس. الأول مشهور عند الناس، والتنوع في السنن يؤدي إلى استحضار القلب. من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. وهذا يقال أيضا عنده كفارة المجلس. طيب، هل يرفع بصره إلى السماء أثناء هذا الدعاء؟ من بعض الناس إذا توضأ رفع السبابة والتشهد ورفع بصره إلى السماء. الصحيح أن الحديث شاذ في ذلك وعليه فلا يشرع. طيب، هل هناك دعاء خاص في أثناء الوضوء؟ يعني هل إذا غسلت وجهك تقول: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ولما تغسل يدك اليمنى تقول: اللهم يمن كتابي، ولما تغسل رجلك تقول يعني: اللهم جزني على الصراط، وهكذا؟ لا يثبت في هذا شيء، لا يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض العلماء قد ذكره كالإمام النووي رحمه الله في الأذكار. كل هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العبادات توقيفية، فيكون هذا من باب الإحداث في الدين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، ما حكم الكلام في أثناء الوضوء؟ ما حكمه؟ الكلام المباح مباح. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في عام الفتح وفاطمة تستره، فجاءت أم هانئ بنت أبي طالب فقال: من؟ وهو يغتسل، فقالت أم هانئ، فقال: مرحبا بأم هانئ، مرحبا بأم هانئ، فتكلم وهو يغتسل. فالكلام في أثناء الغسل أو في أثناء الوضوء الكلام المباح مباح. تكرار غسل العضو من أعضاء الوضوء، جاء في حديث عثمان: توضأ 3 3، وجاء في حديث عبد الله بن زيد: توضأ 2 2، وجاء في حديث ابن عباس: توضأ 1 مرة. كل هذا جائز، ولو غير في بعض الأعضاء 3 وبعضها 2 وبعضها 1 كل هذا جائز. طيب، ما حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء؟ إذا توضأ ما حكم أن ينشف أعضاء وضوئه بعد وضوئه؟ قد يكون في مكان برد ينشف، أو نقول هل هو سنة أم لا؟ جاء في صحيح الجامع عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، كان عنده خرقة يتنشف بها بعد الوضوء. ما حكم التنشف بعد الوضوء؟ سنة، يقول سنة. وثبت في الصحيح من حديث ميمونة قالت فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. هذا الحديث استدل به بعض العلماء على أنه لا يشرع التنشيف. أتته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض يديه، واستدل به بعض العلماء على جواز التنشيف. وجه الاستدلال على نفيه لأنه لم يردها، وجه الاستدلال على جوازه لو لم تكن عادته لم تأتيها به، فلما جاءته دل على أنه من عادته أن ينشف، فدل الحديث على أنه مباح، دل الحديث على أنه مباح، إن احتاج نشف وإن لم يحتاج لم ينشف. فالتنشيف بعد الوضوء حكمه مباح. الأصل فيما عدا العبادات الحل، الأصل فيما عدا العبادات الحل. هذا باختصار، بقيت نواقض وضوء وأخر ولكن لا أريد أن أطيل. هذه صفة إنسان، بعض المسائل الفقهية قد تخفى على بعض، والتذكير بهذه الشعيرة وبعض أحكامها مما يحتاجه الناس، قد يغفل بعض الناس عن حكمها، قد يستحضر ولكن لا يستحضر السنة، فاستحضار السنة تزيد الأجور. نسأل الله، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. نعم شيخ، صفة تخليل اللحية لو أخذ كفة من المرء وخلل المسترسل، هذا خلل جزء من اللحية والحديث فخلل باللحية. لا، يقول صفة تخليل اللحية لو أخذ كف من ماء ثم وضعه هنا لم يكن خلل لحيته، إنما خلل المرتسل. هنا الحديث جاء أخذ كفا من ماء فوضعه تحت حنكه ثم خلل به لحيته وهو أخذ كف من ماء، فدل على أن صفة التخليل فقط هنا بكف واحدة فقط، لا يمكن أن نقول خلل لحيته ويخلل كلها. للعلماء يقولون ما استرسل ما حاز الفرض يغسل ظاهره فقط، وما استرسل يستحب غسل ما استرسل، أما تحت الحنك فيستحب فيه التخليل بكف واحدة، أخذ كف ما فوضعه تحت حنكه ثم خلل به لحيته. وخلل ما استرسل إذا وضعه تحت الحنك قد يصل قريب البشرة أو إلى البشرة، والله أعلم. الترتيب الراجح أن الترتيب واجب، ومذهب الجمهور الراجح أن الترتيب في الوضوء واجب في خلاف العلماء. ودليل الترتيب عند الجمهور أن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولين، ذكر ممسوحا بين مغسولين، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في كل حياته مرتبا، والتزام السنة بنمط واحد وتكرارها يقوي القول بالوجوب، خاصة ما دل عليه القرآن من ذكر ممسوح بين مغسولين، ولم يسرد المغسولات ثم ذكر الممسوحات، فدل على أن الترتيب مقصود، والله أعلم. الموالاة في الوضوء، يقول قدم الوجه على المضمر، هذا جاء في حديث، جاء في حديث غسل ثم مضمض، جاء في حديث، نقول ما في بس يجوز. السنة الثابتة الموالاة في الوضوء ما حكمها؟ ما هي الموالاة في الوضوء؟ إما ركن أو شرط، هي إنما هي شرط، وهي أن لا يؤخر غسل عضو قبل أن يجف الذي بعده في الزمن المعتاد، أن لا يؤخر غسل عضو قبل أن يجف الذي قبله في الزمن المعتاد. والموالاة شرط لصحة الوضوء. روى أبو داود من حديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضأ وفي رجله لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة. فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل الرجل فقط، فدل على أنه إذا لم يوالي. وهذا العلماء يقولون إذا اشتغل بأمر لا يتعلق بالطهارة، يعني مثلا شخص يتوضأ ثم وصل غسل رجله، فلما وصل غسل الرجل وهو يغسلها وجد فيها صبغا، فاشتغل بغسله وتنظيفه حتى جفت اليد، هذا ليس عليه حرج. أو أنه يحمل الماء، يسحب الماء من البئر، لما سحب غسل وجهه ويديه، سحب الثانية جفت اليد، ليس عليه شيء. أما شخص آخر يتوضأ لما وصل لرجله وجد دما في ثوبه فاشتغل بغسله حتى جفت اليد، فهنا انقطع موالاة، عليه أن يعيد من جديد. لا تدخلون مسائل كثيرة أنا تركتها. غسل هذا سنة، يغسل كفين هذا قبل الوضوء سنة، ثم يغسل وجهه، إذا غسل يده لا يعتبر، ترتيب واجب. نعم. شيخ، إذا شخص توضأ ثم إذا صلى نسي أنه لم يتوضأ فما عليه؟ على كل حال مضمضة الجمهور على استحباب، الحنابل على الوجوب، ليست ركن من أركان وضوء تبطل الوضوء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.